أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخلوا الجنة ولكن ولكن أكثركم للحق كارهون. وتبارك الذي له ملك وقيل يا رب إنا هؤلاء صدق الله.